أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. مهندس فاضل سليمان، بريجيس فاونديشن، التعريف بالإسلام، الرد على شبهات زكريا بطرس. معانا النهاردة شبهة قنبلة. الشبهة دي من فترة عملت أزمة في مصر، لما خرج أحد علماء الحديث واتكلم عن مسألة أن الموظف رضعه الموظفة أو ما شبه ذلك، حصل لغط وبدأت التريقة، واستغلها زكريا بطرس، وهي قصة حديث سالم مولى بني حذيفة في قضية رضاع الكبير. مهندس فاضل، مبدئيا قبل ما نخش بالكلام، ما المقصود انه زكريا بطرس التقط هذه الشبهة ليتحدث فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مهم قوي قبل ما نناقش اي شبهة نفهم هو ايه المقصود اصلا، ايه اللي وراها، ايه يعني موضوع الرضاع الكبير. هو عايز يتكلم في ان المسلمين ناس منحلين اخلاقيا، وكأن نساء المسلمين عادي عندهم بتمشي تطلع صدرها عشان ترضع زميلها. يعني هو ده المقصود ورا الشبهة. كويس. فأنا اللي عايز أقوله، نمرة واحد، يعني محدش يقدر يزايد على الإسلام بالذات فيما يخص العفة. الله. الدين اللي فرض الحجاب وجعل جسد المرأة كله عورة فيما عدا الوجه والكفين، وفي خلاف بين المسلمين على حتى وجه المرأة، دول يقولوا النقاب فرض، يقولوا النقاب مش فرض. الدين اللي حط ضوابط للتعامل بين الرجل والمرأة، واحنا سميناها آداب الاختلاط، ده ما حدش يزايد عليه ابدا في موضوع العفة. خلى الرجل والمرأة يتعاملوا، بس بشرط ايه؟ يكون جدية مجال اللقاء، نتجنب المزاحمة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه للصحابة؟ هلا تركنا هذا الباب للنساء؟ الله. ليه؟ عشان الرجال وسلم يطلعوش باب واحد فيخبطوا في بعض، فبقى في تلامس. مجرد هذا التلامس ما حدش يزايد علينا ابدا في هذا الامر. كويس. الدين اللي جعل الخلوة بالمرأة الأجنبية حرام. طب قالوا، طب يا رسول الله، طيب الحمو ده اللي هو يعني اخو الزوج. طب لو كان المخرج بتاع اخو جوزها انه يقعد معاها ويخش عليها، نقت رضعه، طب ما كان ترضع اخو جوزها. لكن قال ايه؟ قال اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله، ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت. الله. الحمو الموت، ما فيش حاجه اسمها اخو جوزها ما يخشش. الله. مش ترضعه، ترضعه ازاي؟ طيب تجنب المصافحه، تجنب مواطن الشبهات، كل هذا الكلام ما حدش ينفع ان هو يزايد علينا ابدا. كويس. الكل على انه لا رضاعة بعد الحولين. كويس. ده رأي الصحابة، رأي الإمام علي بن أبي طالب، ده رأي مشهور عن علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، عبد الله بن عامر، ابن مسعود، التابعين، سعيد بن المسيب، بناء على أو يعني اعتمادا على نص في نصين في القرآن الكريم وعلى عدة أحاديث. من الله يعني شو، بس ما ناخدش وقت الحلقة النهاردة كلها في يعني التأصيل الشرعي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هو ده إتمام الرضاعة، حولين، مفيش رضاعة بعد حولين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. المذاهب، مش الأربعة، المذاهب كلها فيما عدا الليث بن سعد على أن مفيش رضاعة بعد الحولين، وأنا أتكلم في موضوع الليث بن سعد بعدين ونشوف هو فين ده منين. كل العلماء المعاصرين على هذا الأمر، بدليل بقى أن يعني موضوع الرضاعة كبير ده موضوع وهمي، هو الضجة اللي أثيرت لما شيخ طلع على هذا الكلام، يعني برضه ده دليل. فاحنا عايزين نفرق بين النص من ناحية ثبوت النص، وبعدين نفرق بموضوع فهم النص وموضوع تطبيق النص، سواء النص ده قرآن أو سنة. فنمرة واحد، في حاجة في موضوع ثبوت النص، وبعد كده النص بعد ما يثبت إحنا بنفهمه صح ولا بنفهمه غلط، ولما نفهمه إحنا بنطبقه إزاي. أول حاجة بالنسبة لموضوع ثبوت النص، حديث سهلة بنت سهل بن سهيل بن عمرو، حديث في صحيح مسلم، إذا هو حديث صحيح. نعم. أول حاجة، هو ليس أعلى درجة من درجات الصحيح، فصحيح درجات. نمرة واحد في الصحيح المتفق عليه، يليه ما رواه الشيخان، يليه ما رواه البخاري، إن البخاري حط شروط أقوى من شروط مسلم. نعم. في قبول يليه مسلم، يليه صحيح مسلم، فهو صحيح مسلم. نعم. ولكن هو صحيح، حديث صحيح، ما بنتكلمش كده، هو حديث صحيح. كويس. الحديث واضح جدا، جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. يبقى احنا هنا قدام حالة خاصة، حالة إنسانية. ليه؟ أولا هو ولد متبنى، يعني أبوه أم أب وأم بالتبني، أبو حذيفة، نعم ده أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وسهلة، وسهلة بنت سهيل بن عمرو، تبنوا ولد اسمه سالم، ماشي، كبر معاهم. وهي نفسها بتقول في موطأ الإمام مالك، سهلة تقول كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل، يعني كان بيخش علي وأنا مش محجبة، أي. وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟ موضوع من دولة كانوا متبنينه وبعدين اعتقوه، أول حاجة اعتقوه وتبنوه، وبعد كده من حب أبو حذيفة فيه جوزوا من بنت أخوه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، كويس، وهو فقير ما عندوش بيت، فبين ذلك عندنا 24 مع بعض في البيت، خلي بالك، أبو حذيفة وزوجته وسالم وزوجته بالتبني كان، وفاطمة بنت الوليد هي بنت أخو أبو حذيفة فيقدر يشوفها أبو حذيفة. أنا. فدلوقتي مرة واحدة نزل حكم إلغاء التبني، ادعوهم لآبائهم، هو أقصد عند الله، هو أقصد، فبقت عندنا مشكلة إن سالم دلوقتي بقى الوحيد لازم يخرج من البيت، البيت هيتهد. ليه؟ هو مع يعني ما ينفعش يقعد مع سهلة اللي هي أمه بالتبني، فأصبح هنا في كسر لقلب الأم وضياع لبيت. هنا يجب أن يكون في استثناء للحالة دي عشان يحرم عليها من الرضاع حتى لو كان هو كبر. ازاي الاستثناء ده يحصل؟ الاستثناء ده يحصل فقط في حالة أبو حذيفة وسالم فقط، ما ينفعش في حالة تانية. ايه بقى الدليل على كده؟ انه أبو حذيفة تبنى سالم وقت ما كان حلال التبني، فلما يجي الشرع يحرم التبني يجب على الشريعة انها تجد مخرج لهذه الحالة. نعم، فأصبح يجب على الشريعة. اما لو النهاردة الحالة دي موجودة النهاردة ما ينفعش الشريعة لن تجد مخرج لأحد هنا. ليه؟ لأن التبني الآن حرام. نعم، فاللي يتبنى الآن هو ذنبه على جنبه، لكن الناس اللي نزل عندهم هذا التبني حلال بالضبط كده هو. نعم. طيب لو هذا التبني أو هذا الموقف كان حصل في عند مثلا الإخوة المسيحيين وكنا انتقدناه، كانوا قالوا إيه؟ دي رحمة من عند يسوع. طيب ما هذه رحمة الشريعة، هي رحمة الشريعة الإسلامية إنها عملت مخرج، المخرج الشرعي. وعلى فكرة حتى عندهم في الكتاب المقدس يسوع قال وهم هيرجموا الزانية، قال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، فأوقف حكم القانون هنا، خلي بالك. وبالتأكيد ما يقصدش إن البلد تبقى بدون قانون خالص، ولكنه رأى إن هنا يجب الاستثناء لأن فيه أمر معين يصلح فيه الاستثناء هنا. نفس الكلام ده اسمه المخرج الشرعي، هو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامها مع اعتبار ظروف معينة بتاعت ناس معين. المخرج الشرعي ده مثلا كان عند سيدنا أيوب. سيدنا أيوب حلف إن هو يجلد مراته 100 جلدة لو خف، لأن عملت حاجة ضايقته. نعم. وكانت عاملها بنية طيبة. بعد ما خف وبعد السنين دي كلها هيضرب 600 جلدة، فجاء المخرج بتاعه، خد ضغطا ها فاضرب بيه ولا تحنث، يعني هاخد حاجة حزمة فيها 100 حاجة ضربها 100 فرع واخبطها خبطة واحدة وخلاص. هل يجوز النهاردة نفتي بهذا الحكم لأحد؟ لا يجوز نفتي بهذا الحكم لأحد. ليه؟ لأن هذا مخرج كان لسيدنا داود. لذلك هتجد إن كان عندنا حالتين بتاعت أولاد متبنيين ثم ينزل حكم إلغاء التبني، سالم مولى أبو حذيفة، وعندنا زيد بن محمد صلى الله عليه اللي هو بقى زيد بن حارثة. نعم. لكن زيد راجل ومعاه فلوس وتجوز وخرج بره بزوجته اللي هي زينب بنت جحش. نعم. أما في حالة وأمه كمان بالتبني ماتت اللي هي كانت سيدة خديجة. نعم. كانت ميتة في الوقت ده. نعم. في الوضع ده عند سالم فقط، مفيش أزمة عند زيد، مفيش أزمة. يبقى نمرة واحد، هذه حالة إنسانية خاصة بسالم، كويس. نمرة اتنين بقى، وهو ده اصل الشبهة، هل التقم الثدي، هل كشفت له عن ثديها والتقمه؟ انا بقى هنا هسألك انت سؤال شخير، لو واحدة عصرت لبن من ثديها في امريكا وكل يوم الطيارة بتيجي 12 ساعة واللبن محفوظ بطريقة معينة لطفل في مصر بيرضع اللبن ده، بعد 5 رضعات مش تبقى دي امه في الرضاعه؟ راحت امه بالتبني، راحت امه بالرضاعه ولا شافهاش اصلا؟ نعم. مش ما التقمش الثدي ده، ما شافش وشها اصلا. نعم. طيب لو طفل حط بقه في ثدي امراه 12 ساعه كل يوم وما عندهاش لبن، لا تكون له أم. ماشي أم. يبقى الأصل في الرضاعة هو شرب اللبن مش التقام الثدي. نعم. ماشي. يبقى الأصل لما نقول رضع أرضعيه يعني شربي لبنك. في حاجة اسمها الرضاعة الصناعية. الست تخش تنام تقول لجوزها إيه أنا تعبانة. رضع الولد. يعني رضع الولد يعني هيحطه على صدره. لا هي معصرة بيتباع كده عند ماذر أم بيبي كير والحاجات دي جهاز كده الست بتعصر باللبن بتاعها وتحطه في التلاجة. الراجل يدفيه وهي نايمة رضع الولد. كوي. يبقى إذن دي حاجة. الحاجة الثانية دي هو لم يلتقن الثدي. أبو حذيفة كان بيتغير وجهه من مجرد دخول سالم على البيت وهي مش محجبة. كويس. يبقى هتكشف له عن ثديها يعني بالعقل. الرجل بيتضايق بيتضايق انه داخل بس مش هيتضايق يعني لما تكشف عن ثديها. فدي حاجة مهمة جدا يعني بالنسبة انه لم يستخن. طيب ازاي انه يعني نقدر نقول ان المسلمين الاول شافوا ان الحادث ده حادث عين يخص سالم بس؟ شو يا سيدي، اول حاجة امهات المؤمنين كلهم أبوا هذا الكلام، حتى سيدة عائشة وهثبت لك أنا هذا الكلام. نعم. إجماع فقهاء الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة، المذاهب كلها ما عدا الليث بن سعد، لا في المجتمعات اللي سبقتنا لغاية الخلفاء الراشدين كان في هذا الكلام، ولا حصل حتى في العصور اللي فاتت، وإلا كنا قرأنا هذا الكلام في الشعر. أنا بس عايز أقول لك بقى إزاي بقى نقنع المسيحيين بأنه لم يلتقن الثدي. يعني معنى الرضاعة مش التقام الثدي. إزاي نقنع زكريا بطرس نفسه؟ كويس. عارف نقنع زكريا بطرس إزاي؟ أي. لما نمسك كتاب اسمه الكتاب المقدس. يا دي الكتاب المقدس ده جميل. ده انا جايب بقى كتاب من مرات غير هو المقدس الاباء اليسوعيين. ده غير الصغير الثاني ب 25 جنيه بس فيه كل حاجه جميله. عليا يا عم ما يهمكش انا اللي هشيلهم دول بجد. طيب بص يا سيدي، صفحه 408 كويس ماشي، اللي هي سفر تثنية الاشتراع ماشي، الإصحاح يا سيدي 32 الآية 13 بتقول إيه؟ وليس معه إله غريب يركب على مرتفعات الأرض فيطعمه من غلات الحقول ويرضعه من الصخر عسلا. يعني إيه يرضعه من الصخر عسلا؟ هو الصخر له ثدي. يبقى الرضاعة هنا معناها الشرب بس، مجرد الشرب. كويس. انا بقى اللي عايز اقوله حاجه، انا دلوقتي اللي بحاول اعمله ايه، ان انا اقدح، ان انا بدل ما اشوف واحد بيقدح في عرض امراه ماتت من 1400 سنه، انا جاي النهارده بدافع عن عرض امراه ماتت من 1400 سنه. سؤال بساله النهارده للبابا شنو ده. ايوه. لو السيد المسيح رجع النهارده واحنا بنؤمن ان هو راجع وهما بيقولوا ان هو راجع، وشافني انا بدافع عن امراه ماتت من 1400 سنه وبدافع عن عرضها، وشاف زكريا بطرس بيقدح في عرضها، هيقول مين فينا اللي من اتباعه؟ انت انا هقول هذا الكلام اللي بنقوله. نعم. يعني ما يصحش هذا الكلام. طيب هل ورد ان السيدة عائشة رأت عموم الحكم يا حاج؟ هنا بقى ده مهم جدا. موضوع السيدة عائشة اولا ممكن نفهمه بطريقتين. الطريقة الاولى ان هي رأت حكم الرضاع الكبير جائز ماشي، في الحالة دي كل يؤخذ منه ويرد الى المعصوم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كل المذاهب على ان رأي الصحابي اذا خالف الاجماع لا يؤخذ به. نعم. السيدة عائشة شأنها شأن اي صحابي تخطئ وتصيب. نعم. واخطأت في حديث الهرة وليها. نعم. بعض حاجات. نعم. اختلفت مع الصحابة وكانت هي الغلط. نعم. دي حاجة. الحاجة التانية بقى ودي الاهم، انا اعتقد ان السيدة عائشة لم ترى حكم الرضاعة الكبير. احنا اللي عندنا خطأ في فهمنا لخلاف السيدة عائشة مع امهات المؤمنين. امهات المؤمنين اعترضوا علي ازاي شايفة انك لو بعتي ولد اكبر من سنتين سنه لاختك ام كلثوم عشان ترضعه يقدر يدخل عليك لما يكبر او يقدر يدخل عليك مثلا. فهنا بقى هنشوف حاجة، عندنا حديث في موطأ الامام مالك بيثبت ان السيدة عائشة لم تكن ترى رضاع الكبير، وانما الخلاف بينها وبين امهات المؤمنين كان حول ان ابعت حد يرضع بنية انه يدخل علي بعد كده بعد الحولين. لكن اللي كان بيبعتوهم كانوا اطفال صغيرين وهم بيرضعوا. عندك عن نافع ان سالم ابن عبد الله ابن عمر اخبره ان عائشة ام المؤمنين ارسلت به وهو يرضع وهو رضيع الى اختها ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق، فقالت ارضعيه 10 رضعات ماشي حتى يدخل علي، يعني لما يكبر يبقى يخش علي عشان تعلمه. فقال سالم ارضعتني ام كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. يبقى كان ممكن بقى بعد ما يعدي السنتين كان يبعتوه يكمل الرضعات الباقية عشان يدخل، لكن عشان هو تم سنتين واتفطم خلاص ما بقاش يدخل عليه. يبقى المشكلة هنا ان السيدة عائشة مع امهات المؤمنين كان المشكلة بينهم في مسألة ان يكون النية النية الدخول. طيب يمكن زكريا بطرس في سورة النبأ الراجل بقى حاسس بخجل وقال لك يا القرآن بيقول ان للمتقين مفازة حدائق واعناب وكواعب اترابة، وطبعا الكواعب يعني ايه، فقال لك القرآن فيه ايحاءات يعني بتخدش الحياة بتخدش الحياة. طيب بص حاجة، اولا مادة كعبة في اللغة العربية يعني على وارتفع، كويس، فحتى كلمة كعبة الكعبة تسمى كعبة يعني ارتفعت عن الارض علت عن الارض. الكعبين اللي هم العظمتين اللي في اخر الساق دول هم الكعبين، هم ارتفعوا وارتفعوا عن بقية الساق. تمام، اذا معنى كواعب لها معنيين في التفسير. المعنى الاول معنى يعني النساء عاليات في المقام، في المقام ارقى من الاخريات. نعم. والمعنى الاخر نساء جميلات ذوات صدور او نهود مرتفعة. نعم. يعني لهم اطفال. نعم. ولا هم نساء كبيرات في السن. نعم. فما فيش عز الشباب يعني. ولكن النقطة مش مهم المعنى، المهم طريقة التعبير القرآني، هل استخدمت اللفظ الصريح اللي يخدش الحياء ام استخدمت التورية؟ استخدم التورية. استخدم التورية. نعم. يبقى هو ده المهم، ان استخدام التورية. طيب تعال بقى احنا ايه نمسك الكتاب المقدس ونشوف كده عندنا هنا ايات. انا ممكن ادي بنتي تقرا الايه تقرا سوره النبأ كلها وتشوف وتعدي على كواعب اترابا ولا يجي بالها، مفيش مشاكل ان في توريه. ايوه نعم. تعالى بقى نشوف مثلا في الكتاب المقدس سفر حزقيال. انا بس هدعو المشاهدين لو في بنات تقوم، لو في بنات تقوم ارجوكم، كويس ان احنا هنقرا ايات هنا من الكتاب المقدس. هيبقى صعب شويه لو في بنات ان هم يسمعوا، فارجو لو في بنات معلش يعذرونا يقوموا خمس دقائق المشاهدين خمس لو في بنات كده عشان هنقول ايات من يعني تجرح. اكلمك بعد كده الشيخ احمد ديت عمل ايه بالايات دي، حاجه منظر موقف كان انا مختلف عنه عمل ده بصراحه. نعم. سفر حزقيال 22 23 بيقول ده الرب بيقول بقى ماشي. وكانت امراتان ابنتا ام واحده فزنتا في مصر، زنتا في صباهما هناك دغدغوا ثديهما وهناك داعبوا نهود بكارتهما. وبعد كده تحت في الآية صار يقول لك ايه، واباحت نفسها لارتكاب الفواحش معهم مع جميع نخبة بني اشور وتنجست بقذارات جميع الذين عشقتهم ولم تقلع عن فواحش اتخذتها من مصر حين ضاجعوها في صباها وداعبوا نهدي بكارتها وافرغوا فواحشهم عليها وهم كشفوا عورتها. ده في الآية 10. عندك الآية 17، فاتى اليها بنو بابل لأجل مضجع الحب ونجسوها بفواحشهم فتنجست بهم ثم سئمتهم نفسها وكشفت فواحشها وكشفت عورتها فسئمتها نفسي، سئمت نفسي أختها المهم، وعشقت خلعاء بدنهم بدن حمير ومنيهم مني خيل وابتغيت فجور صباك حين داعب المصريون نهديك مدغدغين ثديي صباك. الشيخ على فكرة أحمد يداد لما سأل جيمس واجرت في المناظرة تقدر تدي كلام ده لبنتك قدام ألاف الناس مسيحيين ومسيحيين؟ قالوا الصراحة ما أقدرش أديه لبنتي. أنا بقى فيه هنا كلمة وعشقت خلعاء بدنهم بدن حمير، عايز أتوقف عندها. يعني إيه بدنهم بدن؟ يعني إيه بدن وبدن حمير؟ يعني جسمه زي الحمار مش كده؟ لا انا اسف جدا. لما نمسك بقى الاناجيل الانجليزي اللي ترجموها من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الـ الـ اليوناني ترجمه امينه بيقول ايه، يا ريت الاخوه اللي بيعرفوا انجليزي يبصوا معايا. There she lusted after her lovers whose genitals were like those of donkeys and whose emission was like that of horses. Genital في اللغة الإنجليزية يعني العضو الذكري. نعم. العضو ال ال ال عضو الرجل يعني. عضو العضو التناسلي. نعم. يعني في وصف إن عضوهم التناسلي زي العضو التناسلي بتاع الحمار. شوف الوصف. نعم. ماشي؟ ده عشان تبقوا عارفين ده الإنجيل New International Version وده الإنجيل اللي هو New World Translation. ده بتاع البروتستانت ماشي وده بتاع الجهوفز ويتنسز. تعال نشوف الجهوفز ويتنسز قالوا ايه، نفس الكلام. ادي يا سيدي whose genital organ is as the genital organ of male horses. يبقى الجينيتال اورجن يعني يعني الانجليزي ما بيقولش البدن ولا حاجه. انا بقى عايز اقول حاجه، انا لو قلت ان هذه لغه فحشه ما حدش يقدر يزعل مني، عارف ليه؟ ده مش كلامي انا، ده كلام الاب متى المسكين لما كتب كتاب النبوة والأنبياء في العهد القديم. كويس. الأب متى المسكين ده على فكرة من أشجع رجال الكنيسة المصرية وعلم من علامات الكنيسة المصرية، كان راجل شجاع وله مواقف شجاعة، كان صاحب الرئيس السرب. بص يا سيدي بيقولك إيه، وسوف بيتكلم في طبيعة سفر حزقيال. أرجو الكاميرا تخش معايا بقى، اتفضل. طبيعة سفر حزقيال، وسوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها. الله، ده الأب متى المسكين من أحسن اللي فسروا الكتاب المقدس، بيقول سفر حزقيال هيصدمك بلغة فاحشة في أحط، بعد كده يقول عندها وضع كبير. أنا سبحان الله العظيم، يعني أنا إذا كان زكريا بطرس أسكت خالص. طيب دلوقتي هنقرأ بقى من سفر نشيد الإنشاد، برضو كتاب مقدس، أرجو لو في ولاد يقوموا امسك الكتاب ثواني بس عشان نفسك. حاضر. الكتاب المقدس بالله انا ما اقرا منه. الكتاب المقدس ده كبير 22 جنيه ده. ايوه بص يا سيدي، هنقرا دلوقتي من سفر نشيد الانشاد. طيب. وارجو لو في اولاد يقوموا قاموا الولاد قاموا حتى الاولاد، انا مش عايز حد يقعد النهارده غير المتجوزين. حاضر. بص يا سيدي، في سفر نشيد الانشاد رقم 7 الايه 4، ثدياكي كشادني ظبيه توامين. الآية 8، قامتك مثل النخلة وثدياك مثل العناقيد، قلت أصعد إلى النخلة وأمسك بأقراطها. يعني هو جسم زي النخلة والصدر عناقيد، فقال لك أنا عايز أطلع النخلة وأمسك بقى بالأقراط. زكريا بطرس ذكر بطرس، ليكن ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة نفسك كالتفاح وحلقك كخمر طيبة. أنا لحبيبي وأشواقه إلي، هلما يا حبيبي لنخرج إلى الحقول ولنبت في القرى. وبعد كده بقيتين، وهناك أبذل لك حبي اللفاح، قد نشر رائحته عند أبوابنا ألذ الثمار الحديثة منها والقديمة، لك ادخرتها يا حبيبي، من لي بك كأخ لي، قد رضع ثدي أمي. ده أخوها في الرضاعة، الله. ده كل ده بيحصل مع أخوها في الرضاعة. فأجدك في الخارج وأقبلك بغير أن يحتقروني، ثم أخذك وأدخل بك إلى بيت أمي. بس إذا الأم مش موجودة في البيت. فتعلمني وأنا أسقيك الخمر المطيبة وعصير رماني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. ده أخوها في الرضاعة؟ ده أخوها، معرفش بقى أخوها في الرضاعة ولا إيه الموضوع. بس اللي أنا بقوله، أدي الكتاب المقدس وأدي الآيات، يعني زكريا بطرس لخم نفسه قوي بلا صحيح مسلم. يا عم اقرا كتابك واقعد ساكت، اقعد ساكت، اقعد ساكت. نعم. سبحان الله العظيم. انا والله على فكره احنا مش هنجيب كل حاجه النهارده، انا مش هجيب كل حاجه اصلا، انا عندي مواضيع زي رشم، الرشم بالميرون وحاجات مش هتكلم فيها. يا الرشم بالايه؟ ايه سيبك من الرشم بالميرون دي، ايه بص مش هشرحها، لكن في ناس قاعده فاهمه كويس قوي يعني ايه الكلام اللي انا بقوله وانا مش هتكلم فيه ابدا. ليه؟ عشان يعرفوا ان انا برضو لسه باقي، وان احنا باقيين على العشره وباقيين على كل ده. لو سمحتوا ما تضطروناش نتكلم. نعم. ما تضطروناش نتكلم. انت حضرتك بترفع شعار الان اسكتوا نسكت. لا مش اسكتوا نسكت. احنا احنا احنا سكتوا مجانينكم، هم مش بيتكلموا، لكن في عندهم ناس بيقولوا احنا ما لناش سلطه عليهم. لا تقدروا تسكتوا. نعم. الحقيقه يمكن كان زكريا بطرس لما بيتكلم عن كواعب اترابه اللي ما فيهاش الحقيقه غير توريه واضحه، زي ما اخونا المهندس فاضل سليمان قال، ليه ما بصش على ايه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، ما بصش على حديث النبي في في في حديث رفاعه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. كلام الحقيقه بعيد خالص، وزي ما قال المهندس فاضل ليس له علاقه ان نزايد على الاسلام في العفه. انتظرونا في الاسبوع المقبل او خمس دقائق. يعني انا عندي لسه كام رضاعه كبيره. طيب. معلش. لا طيب. لا عندي طيب. حاجه. طيب انا قايل لغايه الا ربع. طيب خمس. معانا المهندس فاضل. فاضل حاجه اتفضل. بعد اذن حضرتك. اتفضل. موضوع بقى الرضاعه، الرضاعه الكبير. نعم. انا هوري لك حاجات برضو في الكتاب المقدس. سفر اشعياء 60. نعم. صفحه 1624. سفر اشعياء 60. ماشي. عندنا يا سيدي الاتي، سأجعلك فخر الدهور وسرور جيل فجيل، وترضعين لبن الأمم الحليب وترضعين ثدي الملوك. يعني ده رضاع الذكور، يعني مشان اصلا الملوك هترضع ازاي ماشي. وتعلمين اني انا الرب مخلصك. تعالى نفتح بقى امثال 5 9 صفحه 1326 امثال 5 9 لتكن لك أيلة نعمة ووعلة نعمة يرويك ثدياها كل حين وبحبها تهيم على الدوام. ولما تهيم يا بني بالأجنبية وتحتضن الغريبة؟ يعني مش عجبه كواعب أطرابة يعني سبحان الله. افتح هوشع وهوريك حاجة هترعبك الحقيقة. هوشع السفر الثالث الآية 1 ثم قال لي الرب انطلق ايضا واحبب امرأة يحبها زوجها وهي فاسقة. الرب هنا خلي بالك بيأمر بالزنا بزوجة فاسقة، بس تكون فاسقة. طبعا في الاناجيل العربي التاني يقوله وهي زانية كمان ماشي. طيب هنا بقى انا عايز اوصل لحاجة، موضوع الرضاع ايه مهم قوي موجود هنا، من اهم موضوع لازم نتكلم فيه. لما نفتح انجيل لوقا 11:27 انجيل لوقا 11:27 ده اهم حاجه واخر حاجه هتكلم فيها النهارده. اتفضل. 233 تعالى يا نوفمبر، روح يا نوفمبر اهو. اتفضل يا سيدي. ايوه انجيل لوقا الاصحاح 11 مظبوط كده. ايوه اصحاح 11 الايه 27 بتقول ايه؟ بيقولوا للسيد المسيح يسوع المسيح طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. انا بقى هسأل هنا سؤال، هل كان يسوع في اللحظة اللي هو رضع فيها من ثدي السيدة مريم هو الله في الوقت ده ولا لا؟ يعني سيبك بقى من الرضاع الكبير، خلينا نتكلم بقى في رضاع الاله. انتوا بتقولوا ان السيد يسوع المسيح هو الله، هو الله مش كده، هو الاله. تعالى نتكلم بقى في رضاع الاله، هل الله بيرضع؟ هل الاله عندكم بيرضع؟ ده مهم جدا السؤال ده، واحنا عايزين عليه المره الجايه هنتكلم عن دور الرسول. يمكن زي ما قال المهندس فاضل يا ريت يشغل نفسه بكتبه المقدسه ودعوه المسيحيين، مفيش داعي ينخرب في صحيح البخاري ومسلم وتفاسير القران لانه هيتعب جدا. ننتظركم ان شاء الله. نعم تقول زكريا بطرس توصل مش فاضل. زكريا بطرس نعم. ننتظركم ان شاء الله او انتظرونا ان شاء الله الاسبوع المقبل وحلقه جديده مع سهره خاصه والشيخ خالد عبد الله. دمتم في حفظ الله.